في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. هجرت فتى أدنى الأنام محبة، إليك وأوفى من إلى العهد ينسب، وأبقيت من لا يرتضي حين ترتضي، ولا هو غضبان إذا أنت تغضب. لي من هواك بعيده وقريبه، ولك الجمال بديعه وغريبه، يا من أعيذ جماله بجلاله حذرا عليه من العيون تصيبه. إن لم تكن عيني فإنك نورها، أو لم تكن قلبي فأنت حبيبه. هل حرمة أو رحمة لمتيم قد قل فيك نصيره ونصيبه؟ ألف القصائد في هواك تغزلا، حتى كأن بك النسيب نسيبه. هب لي فؤادا بالغرام تشبه، واستبق فودا بالصدود تشيبه. لم يبق لي سر أقول تذيعه عني، ولا قلب أقول تذيبه. كم ليلة قضيتها متسهدا، والدمع يجرح مقلتي مسكوبه، والنجم أقرب من لقاك مناله عندي، وأبعد من رضاك مغيبه. والجو قد رقت علي عيونه وجفونه وشماله وجنوبه. هي مقلة سهم الفراق يصيبها، ويسح وابل دمعها فيصوبه. وجوا تضرم جمره، لولا ندى قاضي القضاة قضى علي لهيبه. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.